ولما بلغه صلى الله عليه وسلم، لما بلغه استشهاد جعفر بن ابي طالب، ذهب صلى الله عليه وسلم الى بيته وطلب الصبيه اولاد جعفر، فاجلسه في حجره ومسح على رؤوسهم واخذت عيناه تذرفان. فالتفتت الام الى حال النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع في قلبه ان مكروها قد اصاب اباه، فقالت: هل من خبر عن جعفر؟ قال: نعم، اصيب اليوم. فبكت وصرخت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آل عينة تخافين عليهم، وانا وليهم في الدنيا والاخره، لا تخشين فقرا عليهم، وانا وليهم في الدنيا والاخره. فهو صلى الله عليه وسلم وابن الكام وراعي الاوامر والمساكين في زمان يحلو لكثير من الظلمه، يحلو لهم ان لا يعتدوا الا على الضعفاء وعلى حقوق الضعفاء وعلى اموال الضعفاء. فحق ان يكون اكل مال اليتيم الكبيره الخامسه في هذا الحديث العظيم المخيف. فلتتقوا الله عباد الله، ولتحسنوا الى الايتام، وتعملوا على كفالة يتيم، ان تلقى ربك وانت كافلا ليتيم، والكفالة الحقيقية لليتيم ان تعلمه وتؤدبه وترعاه دينيا واخلاقيا وسلوكيا، وليس فقط ان تطعمه وان تكسوه وان تعطيه ما يحتاج من شؤون حياته.